طريق اجمعني برسول الله ولهذا القلب طاغي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن الخطوط العريضة وذكرنا منها الهجرة وما كان لها من أثر، واتكلمنا عن المنهج الأخلاقي الذي يسري من مبتدأ الرسالة إلى نهايتها. والحقيقة وجدنا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يغفل جزئية ولو جزئية صغيرة إلا ووضحها وبينها. هنلاقي صحيح الأخلاق بتدخل في العبادة وبتدخل في الاقتصاد وبتدخل في السياسة وبتدخل حتى في الحرب، وفي نفس الوقت لها سمات خاصة. أولا معللة، أخلاقيات معللة، مش مثلا بدي حكم شرعي ويضربوا خمسة أسلاف في السهمين، إيه الحكاية ده؟ حتى اللي مش باين حكمها الشرعي أو مش باين العلة منها زي أداء فريق الحج، بدأت الناس تفهم ان ده تدريب عملي لرحلة الحياة ورحلة الموت ورحلة السلام ورحلة الإيمان ورحلة الانتقام. أخلاق عالمية، يعني ايه أخلاق عالمية؟ يعني مش ممكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يحرم السرقة يقولوا لا ده السرقة من المسلمين حرام، لكن مباحة من غير المسلمين. كذب كذب، لم يقل بهذا لأنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبدم رحمة للعالمين يبقى بيخدم العالم كله، المسلم وغير المسلم، على أي دين كان، على أي ملة كان. المهم أنا بحترم الأمر الرباني، لا تزي يبقى مش ممكن أبدا أحللها في حاجة تانية، من غشنا فليس منا، يبقى لا يجوز الغش مطلقا. عشان كده أنا بقول للحبايبي لابد أن يكون هناك انضباط والتزام بالقيم الإيمانية في كل مكان. أوفوا بالعهود، لابد أن نأتي بالعهد في كل مكان وفي كل مكان. يعني مثلا اللي يسافر، يعني أقول إيه، فوجئت الناس قابلتهم في الخارج فيقول لي لا مش هم دول بيعملوا فينا كذا، قلت قاعد هنا بقالك كم سنة؟ قال لي 20 سنة. بتاكل من خير هذه البلد ولا لا؟ قال لي ايوه باكل من خيرها. عندك معاش؟ قال لي ايوه، واخد شقه وباخد بنتك كمان، بنتك عشان معرفش عنده عجز بسيط لكن ما عندش خساره. ايه ده بتحمل على مزاجنا ولا ايه؟ الست الثانيه اللي ادعت انها مطلقه علشان تاخد شقه، ادوها من ضوابطهم ومن قوانينهم المطلقة تاخد شقة، فعملوا نفسهم مطلقين طلاق سوري عشان تاخد شقة. فيكلمني احد المسؤولين نادي يقول لي طب حامل ازاي وانتوا عندكم الزنا حرام؟ يعني هل معقولة وصلنا لهذا؟ ايه الكذب ده؟ وايه الخداع ده؟ وايه الغش ده؟ هذا حرام. مادام قعدت في مكان يبقى لازم احترم قوانينه، واحترم لان ديني امرني باني احترم القوانين واحترم البلد اللي انا فيها اللي بتخدمني واللي بتديني. ولابد ان يكون هناك مسلم كيس خطر يدرك بعقل مستمير ان الاسلام المستمير بيقول كده، اتقوا الله في انفسكم واعرفوا بتقول، والا سيبوا هذه البلد فورا وارجعوا بلادكم. اذا كنا هنتحايل على الدين وحنلوي عنق الاحكام الشرعيه ارجعوا بلادكم اشرف وامن واكرم. هنلاقي ايضا من سمت او من السمات الملاحظه في القيم الاخلاقيه انها ملائمه للواقع. يعني مثلا لو كان في حرام الخمره، حرام لحم الخنزير، حرام حرام، لكن ساعه الاضطرار لا تاكلها، اما الاضطرار غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. قد ايه تقدير الامور حطينا قاعده فقهيه، الضرورات تقدر بقدرها. ايضا الاخلاقيات واقعيه، يعني ما هيش مثاليه لدرجه انها تخالف الفطره السويه. يعني ايه يا حبيبي؟ يعني مثلا احنا بتحب الزينه خلاص الزينة ولكن في حدود. خذوا زينتكم. قال كده في حدود معينة. حب التملك. النفس جبلت على حب التملك. من حقك تتملك ومن حقك يكون عندك، بس أدي حق هذا المال، وإذا عملت كده وفيت اللي عليك. إذا دين واقعي بيأمر بالواقعية وبيأمر بما يتناسب ويلائم الفطرة، ودين عالمي أو أخلاق عالمية تناسب الجميع. وكمان بقى بعد كده نلاقي الحبيب المصطفى ادانا هذه الوصايا وعلمنا كل هذه الامور، ولقينا هو نفسه بيجسد هذه القيم الاخلاقيه، هو نفسه نموذج يحتذى. زي ما بقول جمع غايات كمالات الصفات. فعلا وانك لعلى خلق عظيم. تعالوا شوفوا وصى بالاخلاق قد ايه. أنك أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، أكمل، أفضل، أعظم، كل ده يعني إيه تبديل وتكريم لكل رجل خلوق وإنسان، وكل شخص وكل إنسان خلوق. ليه يا حبيبي؟ لأن الإنسان إذا عاد بالأخلاق، يعني في مثل جميل قوي حفظته عن حضرة الإمام الإمام علي كرم الله وجهه، عفوا، خدوا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا ايه؟ علمكم بالادب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ادبني ربي فاحسن تاديبي. فالتلميذ النجيب علي بن ابي طالب قال ايه؟ عليكم بالادب، فان كنتم ملوكا برزتم، وان كنتم وسطا فقتم، وان اعوزتكم المعيشه عزتم بادبكم. قمه التطبيق. نلاقي نفس الخلق الايماني العظيم بيتبعه أبو بكر الصديق، قمة الأدب وقمة التعامل بالخلق الرفيع مع الجميع. هنرجع على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناخد كده أمهات الفضائل. ما الصبر؟ وما أحوجنا إلى الصبر؟ هنلاقيه علمنا أرشد الأول، وذكر لنا الآيات القرآنية، وبعدين قال لنا الصبر ثلاث أنواع: صبر عن الحرام، صبر على أداء الطاعات، صبر على البلاء. بيعلمنا تعليم صبر عن الحرام. نهانا بقى عن كل ما هو حرام، أصبر. حتى السبت اللي جاله قال له أنا عايز أرتكب كذا، الصحابة قاموا عايزين يضربوه مش عارف إيه. أتحب هذا في أمك؟ قال لا. أتحب هذا في أختك؟ أتحب هذا في عمتك؟ تحب ده في خالتك؟ تحب تعمل كذا بيهم؟ وراح دعيله إن ربنا يربط على قلبه. يعني قمة الصبر عليه أخلاق. أخلاق يبقى نهانة عن أداء المحرمات بكل الطرق. إياك أن تتبع ولا تتبع الهوى. وعلمنا بقى في كل مجال، خش كل مجال هتتعلم درس. وأيضا علمنا الصبر على أداء الطاعات. ومعدنا مع حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف يعني إيه نصبر على أداء الطاعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا خير مدير، أنت من الوجدان قريب، اسمع لي برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اسمع لي برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف هادي، أتعلم بالإنشاد، أبحث عن طيب الآن، أتعلم قد ملأ الوجد فؤادي، إن رسول الله حبيب، إن رسول الله حبيب.